إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الهجرة عبادة جليلة، عبادة نبيلة، ولها منزلة عند الله عز وجل عظيمة. هذه العبادة التي علينا جميعاً أن نتعبد لله بها، وأن نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يترك كل واحد منا هواه، وأن يترك مشتهاه، وأن يقتفي هدى مولاه جلت قدرته وتقدست أسماؤه. لجلالة الهجرة كان اختيار التقويم العربي الإسلامي على هدى الهجرة النبوية، فإن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين لما أرادوا أن يضعوا تقويماً يكون خاصاً بالمسلمين اختلفوا من أين يكون مبدأه، هل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أم من موته عليه صلوات الله وتسليماته، أم من ماذا، حتى استقر الأمر على الأمر الذي كان به ظهور دولة الإسلام وتمكين الله عز وجل للمسلمين. فلذلك اختار الفاروق عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم هذه الهجرة مبتدأً لتقويم المسلمين، وهذا التقويم شعار علينا أن نتمسك به. ولم يكن للمسلمين قبل عناية بتقويم سواه إلا في أزمية الاستعمار أو الاستدمار وما تلاها من الأزمنة المتأخرة التي نحياها. أما المسلم فإن تعلق دينه بهذا التقويم القمري العربي الهجري. إذن كانت الهجرة لها منزلة جليلة، وكانت عبادة نبيلة، ولذلك قدم الله عز وجل المهاجرين على الأنصار، مع أن كليهما قد نصر رسول الله بالنفس والمال وكل ما يستطيع المرء أن ينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن المهاجرين والأنصار، ولكن الهجرة معنى جليل، وهو أيضا معنى ثقيل لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ولذلك يقرن ربك كثيرا في القرآن بين القتل وبين الانتقال عن الديار. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك يحبسوك أو يقتلوك يترقى أو يخرجوك، أي من ديارك من أوطانك. فعجب لقوم يجعلون أوطان الإسلام ما هي إلا حفنة من تراب يقولون نجس عافانا الله. هذا أمر ثقيل، ولذلك هو عند الله عز وجل جليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو ميزان الإسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بأي شيء يضرب المثال بأمر ثقيل جدا على النفوس، ولا سيما عند العرب أيام كانوا عربا يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإنما اختص الهجرة في هذا الميزان الدقيق ليضرب بها المثال لجلالتها وعظمتها وجليل منزلتها في دين الله عز وجل. ما معنى الهجرة؟ الهجرة الترك والانتقال، وهجر الشيء تركه، وهاجر انتقل وارتحل وسافر. والله عز وجل يقول في كتابه: والرجز فاهجر، أي اترك الأوثان. وسميت رجزا ورجزا لأنها تؤول إلى الرجز أي العذاب، عافانا الله وإياكم، أي تؤول بأهلها. فاتركهم، أي اترك الأوثان واترك عبدة الأوثان. وليس هذا وحسب، بل وحذر من ذلك، لأن صميم الدين إنما هو الحنيفية. وما هي الحنيفية؟ الحنف ضد الجنف، الحنف ميل إلى الحق والجنف ميل إلى الباطل، فهو أيضا انتقال إلى الله عز وجل بإفراده بالعبادة وترك الشرك وأهله، عافانا الله وإياكم. فقال: والرجز فاهجر، أي اهجره وأهله وحذر منهما تحذيرا. إذن الهجرة والهجر الانتقال والترك. فما هي شرعا الهجرة؟ شرعا وكيف نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى؟ يهاجر المرء كما هاجر أصحاب النبي، وهم قدوتنا وساداتنا. وأول ما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا هجرتين إلى الحبشة، ولم تكن الحبشة دار إيمان حين ذاك، وإنما كانت دار عدل. فانتقلوا من دار جور وظلم وعذاب وتنكيل إلى حيث يأمنون، كما أرشدهم النبي المأمون: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وقد كان. فهاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى في العام الخامس من البعثة، ثم هاجروا في العام الثالث من البعثة الهجرة الثانية إلى الحبشة. وإني لا أرى الفاروق قبل أن يكون فاروقا رضوان الله عليه. وقد مر بليلى أم عبد الله زوجة عامر بن ربيعة، وقد كان ينكل بهم ويرون منه ما يرون، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقالت: آذيتمونا ولم نأمن على ديننا، نهاجر في سبيل الله إلى حيث نعبد الله. ثم مر وهو يقول: صحبكم الله، صحبتكم السلامة. فلما مضى وجاء عامر قالت له: أرأيت؟ إن ابن الخطاب قد مر بنا وقال: كيت وكيت. قال: أو رأيت منه رقة؟ قالت: إي والله. قال: تظنين أن يسلم ابن الخطاب؟ والله لأن يسلم حمار الخطاب ولا يسلم عمر، وقد أسلم عمر رضوان الله عليه. لا تيأس من دعوة أحد إلى الله، ولا تيأس من قيام أحد مهما كان أمره في جاهليته أن يقوم بأمر الله. فقد كان عمر بعد الفاروق، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر وعمر: كالسمع والبصر. وكما قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فكان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الحال وتأمل وتبصر، ولا تقولن فلان لا يهتدي. وما يدريك يا عبد الله، ما يدريك إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من ضال اهتدى ومن مهتد قد ضل. نسأل الله حسن الخاتمة. وكذلك الهجرة يا عبد الله من بلد الكفر إلى بلد الإيمان. واحمد الله أن الله عز وجل أوجدك مسلما لأبوين مسلمين في ديار مسلمة، والحمد لله رب العالمين. ولو أنك تسمع حديث إخواننا ممن أبواه على الكفر، أو ممن كان كافراً فأسلم وحدثك الحديث لعلمت النعمة العظمى التي أنت عليها، كما قال السلف: أعظم النعم نعمة الإسلام، أعظم النعم أن عرفنا الله عز وجل لا إله إلا الله، فلله الحمد والمنة، ونسأله سبحانه أن يختم لنا بها وأن نموت عليها. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان وإلى بلاد الإسلام، حيث تقام شعائر الله، وحيث ينادى بالأذان للصلاة، وحيث تعمر بيوت الله، وحيث يصام رمضان وتؤدى الزكوات، ويحج إلى بيت الله عز وجل ويعتمر. هذه الهجرة العظيمة التي تعلمناها من النبي. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة إلى المدينة، وكانت يثرب، فصارت طابة وطيبة والمدينة بدخول أطيب خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنك تراه وهو في الغار وهو يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. ثم تنظر إليه بعدها بقليل وهو يعد سراقة بسواري كسرى، هنا يقول: لا تحزن، إن الله معنا. فكانت معية الله سبحانه وتعالى يحاول سراقة أن يدركه مرة فيكبو، وأخرى فيكبو، وثالثة، حتى يطلب الأمان فيؤمنه ويعده بسواري كسرى. وأين سواري كسرى؟ هذه إمبراطورية فارس الكبرى العظمى، وأنت الآن تخرج فاراً بدينك إلى أين؟ لا ندري حتى الآن. وتقول سواري كسرى، العجيب ليس هنا، ولكن أن سراقة، والذي كان لما يسلم بعد يأخذ هذا العهد وهذا الأمان. وتمر السنين تلو السنين، ويموت رسول الله، ويأتي أبو بكر ويموت أبو بكر، ويأتي عمر وتفتح بلاد كسرى، ويؤتى بسواري كسرى، وينادى: أين سراقة؟ هذا وعد محمد صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى ربه فنصره الله ومكن له الله، فهاجروا إلى الله عز وجل بقلوبكم، وهاجروا إلى الله عز وجل بأبدانكم، وخذوا من رسول الله الأمل، وخذوا منه اليقين، وانظروا إليه كيف يعد في هذه الحال، وكيف يمكن له على تلك الحال. ويذكرني هذا بيوم الخندق، وهم يخافون قريشاً والأحابيش، وقد جندوا الأجناد وحزبوا الأحزاب، ورسول الله يحفر معهم الخندق ويقول: الله أكبر، فتحت خزائن قيصر، الله أكبر، فتحت خزائن كسرى. وقد كان كما قال رسول الله، وهم صدقوه في هذه الحال، وهم الذين رأوا ذلك بعد سنين عددا. فآمنوا بالله ورسوله وما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن معاني الهجرة أيضاً أن يهاجر المرء من بلاد البدعة والمعاصي إلى بلاد الطاعة وإلى بلاد السنة. وتأمل في هذا الرجل من بني إسرائيل وقد قتل 99 نفساً، أي قلب هذا الذي يحمله؟ أيحمل صخرة صلدة لا تتحرك يقتل 99 نفساً؟ ولكن لا يزال هنالك بصيص من نور في هذه الصخرة المعتمة، فيذهب إلى عابد، إلى راهب في صومعته، ويقول له: أريد أن أتوب، إني قتلت 99 نفسا. فيقول له: أي توبة هذه؟ أي توبة هذه التي تطلبها وقد فعلت وفعلت؟ لا توبة لك. يغلق الباب دونه إلى الله. وإذا كان ليس لي من توبة فلأقتلك، والأتمم المئة بك، وهذا جزاء الجهل. ولما حن للأمر الأول، فالأمر مفطور، فالمرء مفطور على عبادة الله وعلى معرفته، فذهب إلى عالم وقص عليه الخبر، فقاله: من الذي يحجزك عن التوبة؟ من الذي يمنعك عن الله؟ من الذي قال أن بينك وبين مولاك حاجزا؟ يا عبد الله، ليس بينك وبين الله حجاب، ليس بيننا وبين الله واسطة، منك إلى الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا نحتاج إلى من يأخذ منا التوبة ليعرضها على الرب، أو نعطيه شيئا ليقبل منا أن نتوب. ليس بينك وبين الله واسطة، ليس بينك وبين الله حجاب، إلا ما تضع أنت دونك ودون الله من حجاب فانزعه واقبل على ربك. قال: من الذي يحجبك عن التوبة؟ ولكنك بأرض قوم سوء، فلو ذهبت إلى مكان كذا وكذا فإن به قوما صالحين تعبد الله معهم. نقول هذا لك لتهجر خلان السوء وأصدقاء المجون والفساد والمعاصي، وأن تهجر الصفحات على مواقع التواصل التي تفسد عليك دينك وخلقك. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، تأمل من تصاحب، فإن الصاحب ساحب، سيسحبك شئت أم أبيت لا محالة. فلينظر أحدكم من يخالل. فقال له: اذهب إلى أرض كذا. وهو في الطريق أدركه الموت، وهذه معضلة، مات في منتصف الطريق، لكنه كان ناويا، وإنما الأعمال بالنية كما مر معنا، ولكن لأمر ما ولحكمة جليلة أراد الله عز وجل أن تختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. اسألوا الله ملائكة الرحمة في هذه الحال، حال الاحتضار. فهؤلاء يقولون: إنه لنا جاء تائبا، أراد أرض الصلاح وهجر أرض الطلاح. وأولئك يقولون لما يصل: فجاء ملك في صورة رجل وقضى بأنه يكون إلى أقرب الأرضين، فكان أقرب إلى أرض الصلاح فأخذته ملائكة الرحمة. هذا لأنه أراد، فكيف بمن فعل؟ هذا من أجل أنه نوى وبذل المستطاع وما في الإمكان، فكيف بالذي عبد الله عز وجل وأتى من الصالحات ما أتى؟ يا عبد الله، هاجر إلى ربك عز وجل ودع المعاصي وأقبل على الطاعات، دع السيئات والموبقات وأقبل على الباقيات الصالحات. والله إن الله عز وجل يحبك ويحب من عبده أن يتوب، بل إنه أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت راحلته في الصحراء عليها متاعه وعليها شأنه كله، حتى إذا أيقن أنه هالك رآها أمامه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. لله أفرح من هذا لما وجد راحلته. فأقبل على ربك وتب إلى ربك وهاجر إلى ربك سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الهجر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، ولكن وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذه الهجرة بين الإخوان إنما هي في الهجرة الدنيوية والأمور الشخصية، وهذا راعى فيه الإسلام الثلاثة ليال، لأن المرأة قد يضيق صدره من أخيه في أمر ما، فيحتاج إلى يوم واثنين وثلاثة، وأما فوق ذلك فهذا حق الله وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجر المرء أخاه فوق ثلاث، لأمر دنيوي وأمور شخصية. وأما لأمر أخروي فقد هجر رسول الله وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كما أخبر الله في سورة التوبة، هجروهم 50 ليلة. وهؤلاء الثلاثة هم الذين صدقوا في أمر التخلف عن الغزوة، وأما المنافقون فكذبوا. وأما هؤلاء الثلاثة فصدقوا ومع ذلك عوقبوا، لأن اليد الخشنة إنما تفرك أختها لنظافتها، هكذا الأخ إنما يفعل ذلك بأخيه ينظفه ويطهره ويبغي بذلك صلاحه. حتى إن كعبا يحكي قصة طويلة في هجران الرسول له حتى يأتي المسجد ويصلي معه، وأسلم على رسول الله وأنظر أتحركت شفتاه برد السلام أم لا، فضاق عليه الأمر جدا، ولا أحد يسلم ولا أحد يكلم. قال: حتى تسورت الجدار على أبي قتادة ابن عمي وأحب الناس إلي صاحبه خدمه صديقه، فسلمت عليه فلم يرد. فقلت: أنشدك الله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد. فكررها مرتين وثلاث وأربع حتى أعرض أبو قتادة وقال: الله ورسوله أعلم. قال: فبكيت وتسورت الجدار. وكان يسير في شوارع المدينة رضي الله عنه وأرضاه على هذه الحال، حتى جاءه الفرج وقيل له: أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه، نزلت توبتك في كتاب الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فهذا معنى جليل في أن الأخ قد يشتد على أخيه حينا من أجل الصلاح، كما في الطب أنه ربما يأخذ شكة من حقنة ونحو ذلك من أجل شفائه، لكن ليس هذا هو الأصل، وإنما الأصل اللين والرفق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نسأل الله عز وجل أن يهاجر بنا إلى مراضيه وأن يهجرنا معاصيه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما يتعلق بأمر الهجر أيضًا هجر المرأة في الفراش، وهذا كما أخبر الله عز وجل لمن نشزت، والنشوز التعالي وعدم الطاعة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، فضله بالعقل والقوامة ونحو ذلك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا هو الأصل في المرأة. ولكن واللاتي تخافون نشوزهن عدم طاعتهن وتعاليهن فعظوهن أولا، ذكروهن بالله: يا أمة الله اتقي ربك سبحانه وتعالى. فإن لم يجدي الوعظ والحسنى قال: واهجروهن. قال ابن عباس: أن يوليها ظهره في الفراش، وقال غيره: أن ينام في فراش آخر، يعني حتى تتأدب بذلك. واضربوهن، أي إذا لم يستجبن بالهجر في الفراش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، وإنما هو تأديب وليس كسرا أو لطما أو نحو ذلك مما نهى عنه الشرع. فهذا الهجر وهذا الأسلوب الذي جاء به القرآن تستقيم به بيوت المسلمين. ولما ترك هذا الأصل وهذا النهج باتت بيوت المسلمين على ما نعلم جميعا. فهذا الأمر أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى لأنه علاج ودواء وفيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه معاني الهجرة وأنواع الهجرة. الهجرة قانون عام كما مر معنا أنها انتقال مثل الحنيفية ميل إلى الله عز وجل، فالهجرة أيضا انتقال إلى الله سبحانه وتعالى وترك لما لا يحبه ولا يرضاه وتمسك بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. فهي هجرة إلى الله بتوحيده، إني مهاجر إلى ربي سيهدين، يكون ذلك قانونك، إني مهاجر إلى ربي كل يوم وكل لحظة سيهديني بما فيه صلاح دنياي وفيه صلاح أخراي. فالأمر بيده وحده، له الحمد وله الأمر وله الخلق سبحانه وتعالى. وهجرة إلى رسوله بمتابعته والاقتداء به، فتحقق القانون الإسلامي لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الهجرة العام ومعنى الإيمان العام ومعنى الإسلام العام والجهاد العام، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، وفي لفظ ودمائهم. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم ودمائهم. فإذا كنت كذلك فأنت مؤمن يا عبد الله. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم كامل الإسلام من سلم الناس من لسانه ويده. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه بلاياه مصائبه، فاحذر أن تكون من أولئك. قال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله حتى وإن غلبته نفسه تارة أو غلبه الشيطان تارات، ولكنه يستغفر ويؤوب ويرجع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى وستير العيوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، ومن هجر الخطايا والذنوب تمسك بالطاعات والصالحات. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن هجر ما نهى الله عنه تمسك بما أمر الله عز وجل به. فهذه المعاني الإجمالية للهجرة، فتمسك بها وعض عليها بناجذيك. وختاما، إن من أجل معاني الهجرة قوله صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الفتنة كما في اللفظ الآخر كهجرة إلي، إلى رسول الله. تريد أن تهاجر إلى المعصوم، أن تهاجر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ها هي الناس قد هرجت عهودهم وقد فتنوا في غالب أمورهم، والفتن كثيرة، عافانا الله والمسلمين، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين. فعبادة في هذا الهرج، عبادة في تلك الفتن كهجرة إلى رسول الله، لأنك تستعصم بسنته وتستمسك بغرزه، فأنت مهاجر إليه. ومن هاجر إلى رسول الله فقد هاجر إلى الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن نافلة القول وبه نختم ما يسمى بالهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية في القوانين الدولية. الذي يهاجر لا سيما عبر البحر أو عبر البر بدون أوراق رسمية، بعيدا عن أمر القانون وما يتعلق به، يتعرض إلى مخاطر جسيمة، وكثير منهم يموتون جملة وقطاع كما يقال. فعلى ما يهلك المرء نفسه ويضيع ماله ويعرض نفسه للذلة، وقد نهى رسول الله أن يذل المسلم نفسه. ثم إنه حريص على الهجرة إلى بلاد الكفر، نقول إن الهجرة إلى بلاد الكفر لابد أن يكون معها دين يعصم من الشبهات، ومعها يقين يعصم من الشهوات، وإلا فلا تعرض دينك للخطر ولا تبيعن دنياك بأخراك. لا تجعل الآخرة هينة عليك يا عبد الله. نسأل الله عز وجل أن يصلح أمورنا أجمعين، وأن يبارك في أقواتنا، ويبارك في أقوات المسلمين، وأن يبارك في ذرياتنا وفي ذريات المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يسترنا دنيا وآخرة، وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.